بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمرق شعري حتى وفى لي جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي، فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد، فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به على وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت، فقلن: على الخير والبركة وعلى خير طائر. فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمنني إليه، وأنا يومئذ بنت 9 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب نكاح الصغار يزوجهن آباؤهن. هذه الترجمة معقودة لما يتعلق بالصغيرات وتزويجهن، وقد سبق أن مر تزويج الأبكار وأنه لا بد من إذنهن، وأنه لا تزوج المرأة أو البكر إلا بإذنها، وإذنها صماتها، وسواء كان المزوج أباها أو غيره من الأولياء. وهذه الترجمة معقودة لتزويج الصغار وعدم أخذ إذنهن في ذلك، لأنهن ليس لهن معرفة يعني في هذا الشأن، فكون أبوها رأى المصلحة لها في تزويجها وهي صغيرة من أجل ذلك أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي صغيرة، وكان عقد عليها وهي ابنة ست أو سبع، ثم إنه دخل عليها وهي ابنة 9. وعائشة رضي الله عنها وأرضها تحكي قصتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 6، وأنه أدخلت عليه وهي ابنة 9، وذكرت الحالة التي كانت عليها عند إدخالها على النبي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة 9 سنين، وأنها كانت تلعب مع نظيراتها ومثيلاتها في أرجوحة. والأرجوحة هي خشبة أو يعني شيء يوضع على مكان مرتفع، ويكون اثنتان أو اثنان في طرفيه، فكل واحد يتحرك أحدهما فيهبط أحدهما ويرتفع الآخر، ثم يكون العكس. أو أنها تكون يعني في مكان عالي وقد تدلى منه حبل، ويكون فيه مكان يقف عليه الطفل أو يقف عليه الصغير، فيكون بنفسه يحركه فيذهب يمينا وشمالا بسبب كونه تحرك به إلى الأمام، فإنه يذهب ثم يرجع. فهذه هي الأرجوحة، وكانت صغيرة كانت تلعب مع نظيراتها. فجاءتها أمها أم رومان ونادتها وطلبت منها الحضور، فجاءت وقد حفزها النفس بسبب كونها كانت تلعب في أرجوحة، وكونها أيضا جاءت مسرعة. ولما كانت عند الباب ويعني وهي تنهج يعني نفسها قد ثار ومن من من من من من التعب ومن سرعة الجري وسرعة المجيء، فأوقفتها بالباب حتى هدأ يعني نفسها وسكن ذلك الشيء الذي حصل لها بسبب التعب باللعب وبسبب مجيئها مسرعة، فأوقفتها عند الباب حتى هدأت. ثم إنها أخذت ماء وغسلت به وجهها ورأسها، وأخبرت أنها كانت رأسها يعني أصابها حمى، وأنها تساقط وتمرق أو تمزق شعر رأسها، وأنه حصل لها أن بعد أن شفيت وعوفيت أن خرج شعر رأسها وصار جميمة، يعني هو ما تساقط من الرأس أو ما نزل من الرأس، ما نزل من الرأس إلى المنكبين أو على المنكبين. فسلمتها لنساء من الأنصار في البيت، وقلنا لها على الخير على الخير والسعة وعلى خير طائر، أي على خير حظ ونصيب، لأنها ستزوج بالرسول عليه الصلاة والسلام وتزف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فأسلمني إياه، أي سلمناها أدخلناها عليه وأسلمناها له عليه الصلاة والسلام. ثم يعني وقالت: وأنا كنت ابن تسع سنين، ابنة تسع سنين، يعني الذي حصل لها ذلك. وهذا دال على تزويج الصغيرة التي يعني لا تعرف ولا تدرك حتى تستأذن. وقد اختلف العلماء، منهم من أجاز مثل هذا العمل لأن هذا هو الذي جاء عن رسول الله، حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من قال إن ذلك إنما هو للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس كل يعني يصلح أو أن يعامل هذه المعاملة أو تدخل البنت عليه وهي صغيرة، والعلماء اختلفوا في ذلك. ولعل الأقرب في ذلك أن لا يصار إليه، أن لا يصار إلى ذلك، لأن الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم شيء الذي حصل لها بالرسول صلى الله عليه وسلم غنيمة لا يماثلها غنيمة، وظفر لا يماثله ظفر. وقد يكون يعني بعض الرجال ممن هو فيه خير، يعني يحصل المرأة أو البنت لها منها عدم ارتياح وعدم اطمئنان، فيحصل ضرر عليها بذلك. فالأولى ألا يبادر إلى تزويج مثل هذه الصغيرات يعني على الرجال، ولو كانوا يعني في المنزلة ما كانوا. والذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا يماثله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يماثله في ذلك أحد، والفرح به والرغبة به وحصول التزويج منه شرف لمن يحصل له ذلك. ولهذا كان الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم ظفروا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاهرته. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أخذ أو تزوج بنتيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عثمان وعلي فتزوج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فصار لكل منهما هذه الحظوة وهذا الشرف بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصاهرته. الأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخران تزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما حصل هذا الشرف وحصل هذا الفضل الذي لا يماثله فضل ولا يماثله شرف ولا يدانيه شرف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالأولى هو عدم التزويج لمثل هذه الصغيرات، وأن الأمر يبقى يعني حتى تكون أهلا للزواج وحتى تستأذن وتدخل على بينة. نعم. قال: حدثنا سويد بن سعيد، هو صدوق أخرج له مسلم وابن ماجه. نعم. عن علي بن مسهر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة الدستوائي، هشام بن عروة بن الزبير، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. على خير طائر، يعني طائر هو النصيب والحظ والنصيب، يعني قول بعض الناس خير يطير. لا، هذا ليس من هذا القبيل، هذا من التطير، لأن هذا يخاطب الطير. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت سبع، وبنى بها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة وهي بنت ثمان عشرة سنة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وعقده عليها وهي ابنة سبع، ودخوله عليها وهي ابنة تسع، ووفاته عنها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ثمان عشرة سنة. وسبق في الحديث الذي قبل هذا ست سنين، وهذا قال سبع سنين، ويحتمل أن يكون هناك شك يعني بين الست والسبع، وأن يعني من من من من الصحابة من ذكر الست ومنهم من ذكر السبع، أو أنه يكون يعني فيه كسر، يعني أنها ست كسر، وأن من قال ست حذف الكسر، ومن قال سبع جبر الكسر. وفي الحديث عما تقدم بيان أنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عنها وهي صغيرة، عمرها 18 سنة، يعني أنها مكثت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام 9 سنين، لأنه تزوجها دخل عليها وابنة 9 ومات عنها وهي ابنة 18 رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث في إسناده أبو عبيدة بن مسعود يروي عن أبيه، وهو لم يسمع من أبيه فهو منقطع، ولكن له شاهد يعني يدل على ما دل عليه في ما يتعلق بذكر 18. وأما بالنسبة للتسع والسبع أو الست، هذه في الحديث السابق وفي حديث أخرى. قال حدثنا أحمد بن سنان، هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن أبي أحمد، وهو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري، وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق، وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عبيدة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد أخرج له أصحاب الكتب. ابن المنذر يحكي الإجماع، يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفر، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. وقد دل على جواز تزويج الصغيرة قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، فجعل اللائي لم يحض عدة، فجعل للائي لم يحض عدة 3 أشهر، ولا تكون العدة 3 أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر. المسألة فيها خلاف، يعني ليست محل إجماع، ولهذا يعني هذه المسألة وهي زواج عائشة والأخذ به والاستدلال به، يعني كما هو معلوم الخلاف موجود من العلماء، من قال إن هذا خاص بالرسول وأنه ليس كل أحد يكون مثله، وبعض العلماء يقول أنه يعتبر دليلا يستدل به على تزويج مثيلات عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما الآية الكريمة فهذا تدل على أنه إذا حصل الزواج، وأنه إذا يعني وقع وتم فإنه وأقرته، فإنه يكون جائزا، أنه إذا أقرته وإن اعترضت عليه، مثل ما مر بنا في قضية البكر، والبكر كما هو معلوم تكون قد حاضت أو لم تحض، وتكون من صغيرة وبالغة، ف يعني إذا أقرت يعني الشيء وحصل منها وأقرته ووافقت عليه فإن ذلك يعتبر. وإذا لم تقر عليه فإن الأمر مثل ما مر في الحديث السابق الذي الرجل الذي زوج ابنته وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها وجعل الأمر إليها وهي بكر. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء. وابن المنذر يعني وكذلك يعني بعض العلماء يعني يحكون أحيانا الإجماع والمسألة فيها خلاف. نعم. باب نكاح كذلك وكذلك ابن جرير يعني يحكي الإجماع ولا يعتبر بخلاف الرجل والرجلين، يعني يحكي المسألة إجماعا وفيها خلاف فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وهذا ذكره ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، عند تفسير هذه الآية ذكر ابن كثير قول ابن جرير ورأيه في مسألة الإجماع وأنه لا يعتبر خلاف الواحد والاثنين خلافا فيحكي الإجماع مع ذلك. وكذلك بعض العلماء يعني ذكر عنه التساهل في حكاية الإجماع. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حين هلك عثمان بن مضعون رضي الله عنه ترك ابنة له، فقال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه حين هلك عثمان بن مضعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها، فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه. وهذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما مات عثمان المضعون وله ابنه ويعني عمها هو وليها فخطبها إليه فزوجه إياها فكرهت زواجه فتركها وتزوجها أو زوجها المغيرة بن شعبة الذي رغبت فيه. فهذا يعني يدل على أن تزويج الصغيرة من غير الأب تزويج الصغيرة من غير الأب أن الأمر يرجع إليها لأنه حققت لها رغبتها. وأما بالنسبة للحديث السابق الذي مر في عائشة فهو فيما يتعلق بالأب، ولهذا قال هناك يزوجهن آباؤهن، وهذا يتعلق بغير الأب. وقد عرفنا فيما مضى أن البكرة سواء كان أبا أو غير أب فإنه يستأذنها ولا يزوجها من غير رضاها، وأنه لو زوجها من غير رضاها ولم توافق على ذلك فإنها تمكن وتخير والأمر إليها، وقد مر بنا في الدرس الماضي. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو دحيم وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن نافع الصائغ وهو ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن نافع وهو ضعيف أخرجه. نعم. ابن ماجه. نعم. عن أبيه نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث فيه متابع يعني جاء من غريق من طريق من غير طريق عبد الله بن نافع. نعم. لفظ هلك يعني هلك حين هلك عثمان بن مضعون، يعني كما هو معلوم جاء في القرآن في يوسف ولقد جاءكم يوسف من بين قوم حتى إذا هلك قلتم يبعث الله بعده رسولا. أحيانا يستعمل في الشيء الذي يعني غير مرغوب فيه أو غير يعني يفرح من يفرح بوفاته وقال هلك، ولكن كما هو معلوم جاء في القرآن وجاء في السنة، وأيضا يعني كثيرا في كتب الفرائض يستعملون هلك هالك. الرواية مطولة ذكرها الشيخ الألباني في الإرواء، الشيخ ذكر الحديث في الإرواء المجلد السادس 233، قال روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع أو رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا. قال الألباني حسن، خرجه أحمد والدارقطني وعنه البيهقي من طريق ابن إسحاق قال حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم ابن أمية ابن حارث بن الأوقص، قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مضعون قال عبد الله وهما خالاي، قال فخطبت إلى قدامة بن مضعون ابنة عثمان بن مضعون فزوجنيها. ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مضعون يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة. قال الشيخ الألباني قلت وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهادا لاحتجاجا، لكن تابعه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين به مختصرا، أخرجه الحاكم وعنه البيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأقول إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن البخاري لم يخرج لعمر ابن حسين شيئا. نعم، هذا مثل ما جاء في نفس المتن الذي معنا في كون أن الزواج أن الأمر جعل إليها وأنها زوجت بمن ترغب، وأنه لم يتم زواج الذي لم ترضى به أو لم يؤخذ رأيها فيه، وإن كان من أصلح الناس ومن خير الناس. قال رحمه الله تعالى باب لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ثم ذكر بعد ذلك باب الولي لا نكاح إلا بولي، يعني أن الولي لا بد منه في عقد النكاح، وأن النكاح أن المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها، وإنما ينكحها وليها. وأورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا لا أيما امرأة تزوجت أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها أي امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل وأكد ذلك باطل باطل باطل ثم قال فإن اشتجروا فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الحديث يدل على ما ترجم له المصنف من أن المرأة أنه لا بد من الولي وأن ذلك شرط من شروط صحة الزواج وأن النكاح إذا حصل بغير ولي فإنه يكون باطلا وأنه إذا حصل أن وقع عليها وأصاب من فرجها وأصابها ووطئها فإن لها المهر ما استحل من فرجها وإن اشتجروا يعني الأولياء أو اختلفوا الأولياء في ذلك فإن السلطان ولي من لا ولي له فالسلطان ولي من لا ولي له يعني أن الولاية تنتقل للسلطان أو من ينيبه من القضاة. والبخاري رحمه الله أورد حديثا في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أوجه. الوجه الأول وهو الصحيح الذي أقره الإسلام والأمور الأخرى لم يقرها الإسلام هي أن الرجل يأتي إلى الرجل فيخطب منه وليته فيزوجها إياه. ففيه أن الخطبة إنما تكون من الولي والتزويج من الولي وذلك أن المرأة لو ترك الأمر بيدها فإنها لضعفها ولضعف رأيها وبصيرتها قد تميل إلى من لا يصلح أن يمال إليه بما فيما عندها من نقص وما عندها من الخلل فصار الأمر في التزويج إلى الرجال الأمر في التزويج إلى الرجال. ولكن وقد مر بنا أنه لا بد من أخذ رأيها سواء كانت بكرا أو ثيبا والولي هو الذي يزوجها لكن لا يزوجها بغير إذنها وبغير استئذانها وموافقتها سواء كانت بكرا أو ثيبا. فدل هذا على اعتبار الولي وأن الحاجة إلى الأولياء أنها بالنسبة للنساء وتزويجهن هذا أمر لا بد منه وذلك للأسباب التي منها ضعفهن وعدم بصيرتهن وأنهن قد يقدمن إلى من لا يصلح وما لا ينبغي بسبب ما عندها من العاطفة والميل إلى بعض الرجال قد يكون منظره يعني جميل وأعجبها الجمال ولكن ليس هو المهم الجمال الذي هو ظاهر وإنما المهم الجمال الباطن وهو الأخلاق الدين والأخلاق الكريمة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من تضعون دينه وخلقه فزوجوه. يعني ما هو التزويج يكون لأمور أخرى فلو جعل الأمر إلى النساء لا حصل مشاكل وحصل أمور لا تحمد عاقبتها. قال أيما امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. الإسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي عن معاذ بن معاذ وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن جريج وعن ملك بن عدي بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سليمان بن موسى هو صدوق في حديث بعض الذين أخرجه مسلم في المقدمة وأصحاب السنن. نعم. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عروة عن عائشة عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. وفي تدليس ابن جريج ولكنه إما أنه صرح بالسماع أو أنه وجد له من يتابعه أو هما جميعا. المهم أن تدليس ابن جريج هذا يعني وجد ما يعني يخلص منه ويسلم منه. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وعائشة وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة والسلطان ولي ومن لا ولي له, يعني ابن عباس وعائشة اتفق على لا نكاح إلا بولي, وزادت عائشة والسلطان ولي من لا ولي له, وهو الذي مر في الحديث السابق أن السلطان ولي من لا ولي له. فهذا فيه الدلالة على ما دل عليه ما قبله من اعتبار الولي, وأن الزواج إنما يكون من ولي لا يكون من المرأة ولا من غير ولي. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حجاج هو بن أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. عن البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عكرمة عن ابن عباس. عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. ثم ذكر حديث أبي موسى ومثل الحديث الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق رواه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة. نعم. عن أبي إسحاق الهمداني لا أنا عن أبي عوانة عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق الهمداني وهو عمرو بن إسحاق أبو إسحاق السبيعي لا إلا إنه هو أبو إسحاق السبيعي. نعم. عمرو بن عبد الله نعم هو أبو إسحاق السبيعي. نعم مرة ذكره. نعم. عن أبي بردة هو ابن أبي موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى نعم عبد الله بن قيس الأشعري أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ثم ذكر بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج المرأة ولا زوج نفسها, يعني أن المرأة ليست من أهل الزواج أو ممن يعقد الزواج وإنما الذي يعقده الأولياء, فهي لا تكون مزوجة لنفسها ولا تكون مزوجة لغيرها, بمعنى أنه لا تكون ولية يعني في النكاح, وإن كما أنها هي لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها. ولهذا جاء فيه فإن هنا أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج لا تزوج غيرها ولا تزوج نفسها, قال فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. معلوم أن الزانية يعني هي التي تتصرف في نفسها بما لا يجوز فتقدم على على على على ما يسوق ما لا يسوق. والحديث دال على ما دل عليه ما قبله من أن أي امرأة تزوج بغير وليها فنكاحها باطل, وكذلك الحديث التي مضت بلفظ لا نكاح إلا بولي. وفيه زيادة أنها كما أنها لا يمكنها أن تلي الزواج لنفسها وكذلك أيضا لا تليه لغيرها, فجاء فيه ذكر يعني هذا مع الذي هو قوله يعني لا تزوج نفسها موافق لما تقدم, وقول لا تزوج غيرها أيضا لأنها كما لا تفعل ذلك لنفسها فأيضا لا تفعله لغيرها, وقد جاء الحديث بهذا وبهذا. نعم. يريد أن يجعلونها مأذونة. نعم مأذونة على كل, يعني هو الآن يعني هنا يقول لا تزوج غيرها، والمأذون هو الذي يزوج غيره. قال حدثنا جميل بن الحسن العتكي صدوق أخرج له ابن ماجه عن محمد بن مروان العقيلي صدوق أخرج له البخاري في أبو داود في الناسخ وابن ماجه نعم. عن هشام بن حسان وثقة أخرجه أصحاب الكتب عن محمد بن السيرين. وهشام بن حسان هذا من العباد يعني ثقة يعني وهو من العباد، وقد قيل في ترجمته أنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا من الأعمال، لأنه دائما على عبادة ودائما على استقامة، فجميع أحواله إذا جاء الموت في أي لحظة يجده على حال حسنة، ما لا يمكنه أن يزيد شيئا على ما كان مستمرا عليه ويعني ملازما له. نعم. عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة نعم يقول كيف يكون النكاح إذا كان الأب كافرا نصرانيا؟ كيف يكون النكاح إذا كان الأب كافرا نصرانيا؟ نعم الكافر يزوج الكافرة، الكافر يزوج الكافرة. لا وكأنه يسأل اللي فهمت من السؤال أنه يعني مسلمة البنت مسلمة وأبوها كافر ليس ولي، لا يكون وليا لها أبدا، الكافر لا يكون لوليا للمسلمة، وإنما تنتقل الولاية إلى غيره إذا كان لها يعني أقارب يعني من أهل الولاية دونه كأخيها أو عمها، فإن تنتقل الولاية عن الكافر إلى المسلم. يقول هل يجب حضور الولي في العقد مع أنه قد عرف بين الناس أنه راض بتزويج بنته من فلان؟ هو لابد من حضوره عند العقد، لأنه هو يعقد، هو يقول زوجتك، والذي يعقد يعني يقول لهذا يعني قل زوجتك، وإذا كان ما حضر وكل وكيل فالوكيل يكون مقام الأصيل، الولي يقوم مقام الوكيل يقوم مقام الولي إذا وكله، إذا لم يكن لم يحضر ووكله فإنه يقوم مقامه. يقول امرأة ليس لها بنو عم أبناء عم يعني يتولون عقد النكاح لها، فهل المأذون يقوم مقام السلطان مقام القاضي؟ لا أقول لا يقوم، يعني القاضي هو الذي يتولى ذلك وهو الذي يعني يرفع الأمر إليه وهو يتولى ذلك، أو أنه يسند الأمر إلى المأذون ويطلب منه العقد لها إذا وكله القاضي الذي هو صاحب الولاية له ذلك، أما كونه يتولى ذلك نيابة عن القاضي هذا لا يصح أبدا. أسئلة في مسألة العضل مثل هذا، يقول بنت مع أمها في بيت خارج بيت أبيها، أبوها يأبى أن يزوجها حتى ترجع إلى بيته، هي لا تريد لأنه عنيف، فهل لأخيها أن يزوجها أبوها حي؟ هذا يرجع إلى القاضي، فإذا رفع الأمر للقاضي ورأى أن الولاية تنقل من الوالد إلى إخوتها يصار إلى ما يحكم به القاضي. نعم. هذا يقول في بلاد الكفر امرأة مات أبوها وأقاربها لا يريدون أن يزوجوها من رجل متدين، بل يجبرونها أن تدخل في الجامعة وفيها اختلاط، هل يكون في هذا الوقت وليها هو إمام المسجد؟ لا يلزمها أن أقول ليس لها أن توافق لهم على الأقدام على شيء لا يجوز، وليس لهم أيضا أن يزوجوها لمن لا ترضاه، لأن الأمر يرجع إلى رضاها، ما الولي حتى أبوها إنما يعقد لها إذا رضيت، ما هو الأمر يرجع إلى أولئك أنهم يعني يلزمونها أو يعقدون لها أو يزوجونها على شخص لا ترضاه، لا بد من رضاها، ولا يصح العقد إلا إذا رضيت، ولو عقد لها وهي غير راضية فالأمر إليها كما مر بنا في الأحاديث، والذي يتولى هذا الأمر ويقوم بهذا الأمر يعني في بلاد الكفر يعني في فيما يتعلق بذلك إذا كان أن الأمر معمول به ومعروف عند الناس أن إمام المسجد أو أن رئيس مركز إسلامي أو جهات تقوم بأمور المسلمين، الذي يتولى أمور المسلمين هناك ويقوم بها هو الذي يتولى ذلك. من حصل أنه تزوج، رجل تزوج بدون ولي، تزوج امرأة بدون وليها وهو يريد أن يتوب، كيف يصحح؟ ماذا يفعل؟ لابد من عقد الزواج من جديد، لابد أن يعقد الزواج من جديد. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الشغار. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو زوجني أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، وليس بينهما صداق. ثم ذكر هذا الحديث، ثم ذكر باب الشغار النهي. النهي عن الشغار، باب النهي عن الشغار، النهي عن الشغار. والشغار هو أن يتفق رجلان كل منهما عنده مولية له على أن يزوج هذا وهذا، أن يزوج هذا موليته وهذا موليته، وأن ذلك بشرط يعني لا يتم العقد في هذا إلا مع واحد، إلا بشرط العقد مع الثاني، يعني معناه أن فيه اشتراط زواج بزواج. فهذا هو الشغار، وسواء كان فيه صداق أو لم يكن فيه صداق، وسواء كان فيه صداق أو ليس فيه صداق. والحديث هنا فيه والصداق وليس بينهما صداق، هذا قيل أنه من تفسير أحد الرواة، إما نافع وإما مالك، مالك عن نافع، نعم إما مالك وإما نافع، يعني هؤلاء هم يعني تفسير منهم. ولكنه جاء، ولكن ذكر المهر قد يكون حيلة وقد يكون قليلا، يعني ما تعطى كل واحدة ما تستحقها من المهر بسبب اشتراط التزويج منها، اشتراط أن يزوج كل منهما الآخر، فقد يكون المهر يعني ضئيلا من أجل يعني هذا التلازم الذي بينهما. ثم أيضا قد جاء في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد ما يدل على أن مثل ذلك يدخل تحت الشغار، جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أو صحيح أن عثمان رضي الله عنه كتب له أمير المدينة أن عن الرجلين أن كل منهما زوج الآخر يعني موليته وبينهما صداق، فأمر بالتفريق بينهما وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أنه لا فرق بين أن يكون هناك صداق أو لا يكون هناك صداق، لأن الصداق قد يكون فيه بخس وفيه إضرار يعني بالثنتين من أجل التبادل الذي بينهما، هذا هو الشغار. وقد جاء الإسلام بتحريمه ودلت الأدلة المتعددة على تحريمه، وهو شامل لما كان بصداق أو غير صداق. ثم أورد هذا الحديث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل، هذا التفسير، هذا تفسير من بعض الرواة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار هو أن يقول الرجل: زوجني ابنتك، لا زوجت ابنتي ولا مهر بينهما. لكن الذي في سنن أبي داود وفي سنن أحمد من حديث معاوية رضي الله عنه أن فيه صداق، ومع ذلك قال أمر أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معناه أنه أدخل، أو أن معاوية رضي الله عنه يعني اعتبر ذلك من الشغار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن الشغار، الأول حديث ابن عمر والثاني حديث أبي هريرة، وكل فيهما النهي عن الشغار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا الحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، لأنه كان في الجاهلية وهذا من أعمال الجاهلية، والإسلام جاء يعني بمنع ذلك، فقال لا شغار في الإسلام، فهو من جنس قوله يعني الذي مضى نهى عن الشغار. نعم. قال حدثنا الحسين بن مهدي وهو صدوق الترمذي ابن ماجه. نعم. عن عبد الرزاق ابن همام ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثابت ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صداق النساء. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه في أزواجه 12 أوقية ونشا. هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية، وذلك 500 درهم. ثم ذكر باب الصداق، والصداق هو ما تعطاه المرأة من أجل الزواج يتزوج بها، وهو المهر الذي يقدم لها للزواج منها، وهو شيء لا بد منه يعني قليلا أو كثيرا، كما جاءت الأدلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سألها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنه 12 أوقية ونشا، والنش هو نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، والنش قيل هو نصف الأوقية أو هو النصف من كل شيء، يعني مثل كلمة الشطر، يعني أحيانا يراد بها النصف وأحيانا يراد بها غير النصف، وهنا النش يعني يراد به نصف الأوقية أو النصف من كل شيء، ومقدار ذلك 500 درهم. فهذا يعني دل على أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا المقدار، أن صداق النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا المقدار، وهذا هو الغالب يعني في حق نسائه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن منهن من كان يعني دون ذلك، مثل من كان أكثر من ذلك، كما جاء في أم حبيبة وأن النجاشي أصدقها، وكذلك أيضا بعض النساء كانت تختلف عن هذا المقدار، ولكن هذا يكون محمولا على الغالب. أعدلس المتن قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت كان صداقه في أزواجه 12 أوقية ونشا، يعني أزواجه يعني في الغالب الذي يدفعه هو أو الذي يحصل منه هو عليه الصلاة والسلام، يعني هذا المقدار. قال حدثنا محمد بن الصباح هو صدوق إلى أبو داود بن ماجه عن عبد العزيز الدراوردي صدوق رجل أصحاب كتب عن يزيد بن عبد الله بن الهاد وثقة رجل أصحاب كتب عن محمد بن إبراهيم هو تيمي ثقة رجل أصحاب كتب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة رجل أصحاب كتب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون حا قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول صدقة امرأته وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته صدقة صدقة لأن الصدقة صدقة هي صدقة صدقاتهن وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا لا أدري ما علق القربة أو عرق القربة. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال لا تغالوا في مهور النساء، يعني نهى عن المغالاة لأن المغالاة سبب في عدم التزويج وتسهيل في الصداق، وعدم المغالاة فيه من أسباب التزويج، ومن المعلوم أن الزواج فيه الخير الكثير للطرفين بحيث يحصل الإعفاف لكل منهما ولكثرة النسل، ولأن ذلك قد يعني يفوت على المرأة، يعني إذا إذا إذا حصلت المغالاة يعني يفوت عليها خير كثير. فعمر رضي الله عنه أشار أو على الناس أن نهاهم أن يغالوا في المهور، نهاهم أن يغالوا في المهور، وقال لو كان ذلك خيرا أو يعني أو خيرا لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ما أصدق نساءه ولا أصدقت واحدة من بناته يعني أكثر من 12 أوقية فهذا المرفوع يعني مطابق للحديث الذي مضى، لأن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصدق زوجاته أو أصدق زوجاته هذا المقدار. وأما ذكر المغالاة فمعلوم أن هذا نهي عن المغالاة، وإن حصل زيادة على ذلك فإن ذلك جائز ولا مانع منه، لأن الله تعالى قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني أعطيتمهن شيئا كثيرا، ومن المعلوم أن القنطار يعني شيء كثير، وسواء كان حصل بالفعل أو حصل مبالغة، فإن الزيادة على هذا المقدار جائز. ولكن لا شك أن تيسير المهور وعدم حصول يعني شيء يحول بين الزواج هذا أمر مطلوب، وعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد التيسير على الناس وألا يتجهوا إلى المغالاة، وإنما يحرصوا على التزويج بما تيسر بدون مغالاة. نعم قال لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية وإن الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة، وكنت رجلا عربيا مولدا لا أدري ما علق القربة أو عرق القربة. يعني أن التكلف يعني الزوج بسبب المغالاة في المهر، وأنه طلب منه المهر الكثير، وأنه سعى لتحصيله حتى جمعه، فإن ذلك يكون شاقا على نفسه وثقيلا على نفسه، وقد يتكلم مع زوجته بهذا الكلام ويبدي لها اكتئابه وعدم ارتياحه لذلك المبلغ الذي كلف إياه وطلب منه، فيكون ذلك من أسباب عدم الوئام وعدم الانسجام الذي يكون بين الزوجين. فيقول أنه بكثرة أو بالمغالاة في المهور يحصل الإثقال على الأزواج، فيحصل الكلام بينهن وبينهم وبين نسائهم، فيحصل بسبب ذلك عدم الارتياح وعدم الانبساط وعدم العشرة الطيبة. قال حتى إنه لا يقول كلفت لك، وإن الرجل يثقل الصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، ويقول قد كلفت إليك علق القربة أو قد كلفت لك كل شيء، يعني حتى علق القربة، والعلق هو القربة قيل هو الحبل الذي تعلق به القربة، لأن القربة يعني لها يعني طرفان، طرف الذي يكون في محل اليدين من من من الشاة والرجلين، فيربطان بكل منهما بحبل ويعلق في شيء مرتفع، يعني حتى تكون إذا امتلأت القربة وإذا هي يعني فيه مسافة تمتد وتنخفض بحسب هذا الحبل الذي تعلق به، يقول حتى يعني ذلك كلفت به أو عرق القربة. وقيل عرق القربة وفسر يعني العرق يعني بأنه يحصل له العرق يعني في كدحه وكده من أجل الوصول إلى تحصيل المهر الكثير الشاق عليه، حتى يكون مثل الماء الذي ينضح من القربة، ويتكون يعني يكون عرقه مثل عرق القربة، يعني وقيل يعني يعني غير ذلك. ف يعني هذا من كلام عمر رضي الله عنه، لأنه أشار إلى ترك المغالاة، وأن المغالاة يعني الأكثر من المهر وإكلاف الزوج بشيء يشق عليه يعني من أسباب العداوة ومن أسباب عدم الانسجام يعني بين الزوج وزوجته، فيمكن أن يتكلم معها بمثل هذا الكلام ويقول لها مثل هذا الكلام الذي يدل على عدم الارتياح وعلى على عدم الاطمئنان. قال وكنت رجلا عربيا مولدا. نعم، يكون عربيا مولدا، يعني كأنها هو من هو شو اسمه الراوي أبو سلمة، لا هنا أبو العجفاء السلمي. إيش ترجمة الأشقال فيها؟ كيف؟ ترجمة الأشقال فيها؟ ترجمة أبو العجفاء؟ إيه. إيش قال في تقريب عنها؟ نسبته؟ أبو العجفاء السلمي البصري، قيل اسمه هارم بن نسيب، وقيل بالعكس، وقيل بالصاد بدل السين مقبول. ما ذكر نسبة القبيلة السلمي. سلمي نعم، يعني قد يكون يعني أن المقصود من ذلك أن يعني أنه إن كان سلميا يعني في الأصل، والنسبة يعني أنها نسبة نسب، فمعلوم أن القبائل العربية عندهم كلمات اصطلاحات يعني تكون يعني عند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، مثل المدية والسكين، فإن يعني السكين والمدية اسمهم واحد، لكن بعض القبائل يعرف السكين ولا يعرف المدية وأيضا يعني أحد الرواة الذين الزادان الذي روى عن عبد الله بن عمر، يعني جاء في الحديث أنه قال له أخبرنا عن الأوعية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها. قال أخبره أخبرنا بلغتكم وفسره لنا بلغتنا وفسره لنا بلغتنا. وهو من كندة, وذلك أن عندهم يعني الكلمات عند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء, ففسرها له وقال نهى رسول الله عن الحنتم وهي عن الحنتم وهي الجرة, وعن الدبة وهو القرعة, وعن النقير وهو الجذع الذي جذع النخل الذي ينقر, وعن المزفت وهو المقير. فأتى بالكلام الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلغة قريش وفسره باللغة الأخرى, وإن كان النسبة أنه يعني عربيا من حيث المولد, ولكنه يعني في الأصل أو آباء يعني أنه ليس من العرب, يعني فيكون لذلك أن عربيته إنما كانت بالمولد وليست بالأصل, فقد يكون أصلا وقد يكون يعني غير عربي ولكنه مولده عربي. وعلى كل فإن الاختلاف في اللغات وباللهجات, وأنه يوجد عند قبيلة ما ليس عند قبيلة, وقبيلة تعرف معنى شيء بلفظ معين والقبيلة الأخرى تعرفه بمعنى آخر أو بلفظ آخر غير اللفظ الذي تعرفه الأخرى, مثل ما قلت يعني في المدية والسكين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عون. هو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء السلمي. أبي العجفاء السلمي مقبول أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن و يعني مقبول يعني حيث يتابع, ومعلوم أن الذي جاء في الحديث هو صحيح, النهي عن المغالاة هذا أمر واضح ما فيه إشكال, ما أحد يقول أنه يعني ينبغي أن يغالى في المهور, كل يعني كل عاقل يعني يوصي بأن لا يغالى في المهور, هذا الذي قاله عمر يقوله كل الناس وليس فيه إشكال. والمتن المرفوع الذي أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ثابت من طرق أخرى, فإذا هذا الذي فيه هذا المقول لا يؤثر. قال حدثنا أبو عمر الضرير وهناد بن السري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. ثم ذكر هذا الحديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا من فزارة تزوج امرأة على نعلين يعني صدقها عليه فأجازه فأجاز نكاحه يعني على هذا المهر, يعني معناه أنه يعني الصداق يكون بأي شيء يتمول ولو كان قليلا, وسيأتي في حديث التمس ولو خاتما من حديد معناه أن المهر لا بد منه وأنه لا بد أن يكون وأنه يعني لا بد منه ولو كان قليلا. والحديث في إسناده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. نعم. ولكن من ناحية أن المهر ولو كان قليلا هذا ثابت. نعم. قال حدثنا أبو عمر الضرير هو حفص بن عمر لا بأس به رجله ابن ماجة. نعم. وهناد بن السري هو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. عن وكيع عن سفيان وكيع الجراح ثقة وسفيان الثوري ثقة. عن عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجة. نعم. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه أخرج له أصحاب الكتب. قال نعم كم بقي حديث التمس ولو خاتم من حديدين بقي واحد صدق حديث. نعم حديث لا واحد. بقي حديثان. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.